بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي، ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعت بجودك وكرمك لديك وتوسلت بحنانك وترحمك إليك. فتقبل فاستجب دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، واقبل توبتي وكفر عني خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه الفقرات الشريفة يبين لنا عليه السلام كيفية المناجات وأدب الحديث مع المحبوب الأول والأتم، ألا وهو الباري تبارك وتعالى. فهو في الفقرة الأولى يركز على الوصف بما يليق بالذات: إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. متعلق الشرط صدور الذنب القبيح، كأنه قال: إلهي، إذا صدر الذنب القبيح مني فأنت مصدر العفو ومصدر التجاوز، كما يقولون هناك مسانخة بين العلة والمعلول، كل علة تفيض معلولا من سنخها ومن جنسها. النار تفيض الحرارة لأن الحرارة من سنخ النار، والبذرة تفيض الثمرة لأن الثمرة من سنخ البذرة. كل علة تعطي معلولا مسانخا لها، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فماذا يليق بي وماذا يليق بك؟ يليق بي الذنب القبيح، لأنني بنيت نفسي على النوايا القبيحة، وبنيت شخصيتي على التصورات القبيحة والنزعات الشيطانية القبيحة، وحينئذ لا يصدر مني إلا الذنب القبيح. وأما أنت فذاتك هي عين الخير، فذاتك يا إلهي هي محض الخير ومحض الجود ومحض الكرم، لذلك يليق بك أن يصدر منك ما هو مسانخ لذاتك وما هو مسانخ لمجدك. يصدر منك حسن العفو وحسن التجاوز، فمني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. إن كان قبح الذنب من عبدك فإن عبدك قبيح يصدر منه القبيح، ولكن أنت الحسن فيليق أن يصدر منك الحسن، فليحسن العفو من عندك يا كريم. وكان الحسن الزكي سلام الله عليه إذا وقف على باب المسجد وقف وقفة الذليل وقال: يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وينتقل الإمام في الفقرة الثانية إلى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأحب صفتين من صفاته إليه: صفة الرحمة وصفة الكرم. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، أنت مصدر الرحمة وقد سبق العصاة منذ يوم آدم إلى يومنا هذا، ملايين العصاة تجرؤوا عليك وتجاسروا على مقامك وتمردوا على ربوبيتك وأوامرك، ولكنك لم تتعامل معهم إلا بلغة الرحمة بلغة الرأفة، فهل يضرك أن تسعني رحمتك كما وسعتهم رحمتك؟ رحمتك هذا البحر الفياض الذي وسع المذنبين صغارا وكبارا، لن يضر بهذا البحر أن يسعني برشحة منه، لن يؤثر على رحمتك أن تسع مثلي كما وسعت من قبلي، وأن تحتضنني كما احتضنت من قبلي. ما أنا بأول من عصاك فتبت علي. والخصلة الثانية خصلة الكرم، وتعرض لمعروفك فجدت عليه. هناك كثير من البشر وقفوا إليك في ظلام الليل، وما أجمل الوقوف في ظلام الليل، ما ألذ الوقوف أمام الله في ظلام الليل. وقفة الليل هي وقفة استمطار الرحمة، استمطار الكرم. وقفة الليل وقفة هي استجلاب للكرم واستجلاب للجود. الذين يقفون الليل أمامه تعالى هم مواطن كرمه وموضع جوده. إلهي، هناك الكثير ممن هم قبلي وممن هم بعدي من أوليائك، من أصفيائك، من أحبائك، من وقفوا واستمطروا كرمك فأغدقت عليهم جودك وكرمك، طهرت أرواحهم وأنرتها بنورك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هديتهم وغمرتهم بنورك فاحسبني منهم، وإن كنت أقل شأنا وإن كنت شخصا ملوثا بالمعاصي لكنني وفدت على الكريم، والكريم يغدق كرمه حتى على من هو مسيء إليه. وتعرض لمعروفك، أي طلب كرمك ومعروفك فجدت عليه. ثم ينتقل الإمام عليه السلام إلى مراحل القرب من الله. القرب من الله له درجات، القرب من الله له مراحل. أهل السلوك، أهل السلوك إلى الله يضعون مراحل للسلوك إلى الله. مرحلة التخلية ومرحلة التحلية ومرحلة التجلية، هناك مراحل يسلكها أهل المعرفة وأهل العشق والتعلق بالله تبارك وتعالى. المرحلة الأولى مرحلة التخلية. أنا مضطر، أنا الآن أعيش اضطرارا أن تزحزح عني الذنب. الذنب صخرة ثقيلة على صدري، أريد أن تزحزح هذا الذنب. الذنب قطعة من النار تلسعني وتلذع جوارحي. كل ذنب فهو قطعة من النار، كل ذنب فهو حجرة ملتهبة نارا. الذنوب أبهضتني، الذنوب أحرقتني، أريد أن تزحزح هذه الحجارة الحارة عن صدري، حجارة الذنوب. أنا أعيش اضطرارا لزحزحة الذنوب، وهذه هي المرحلة الأولى، مرحلة التخلية التي قال عنها: يا مجيب المضطر أستصرخك، أستنجدك، أصرخ إليك من عمق اضطراري أن تزحزح الذنب عني، فأنقذني يا إلهي يا مجيب المضطر. ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية، يا كاشف الضر، إذا زحزحت الذنب عن صدري فالأضرار التي تأثر بها صدري تحتاج إلى إصلاح. أنت زحزحت الحجارة الحارة عن صدري وعن جسمي، ولكن آثارها ما زالت على جسمي. رفعت عني الذنوب، أزلت عني الرذائل بقبولك لتوبتي، لكن آثار الرذائل وآثار الذنوب ما زالت في قلبي. فقدت الأهلية لجودك، لكرمك، لثوابك، لعطائك، لجوار الصالحين من عبادك. فقدان الأهلية أثر خطير من آثار الذنوب. فهذا الضرر أيضا أنا أحتاج إلى أن تكشفه عني يا كاشف الضر. ثم يصل إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة التحلية والتجلية. زحزحت الذنب عني وأزلت آثار الذنوب من قلبي ومن روحي، والآن أريد أن تتكرم علي بأن تلحقني بالصالحين من عبادك، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أريد المرحلة الثالثة، أريد أن أكون من أهل التجلية، أريد أن أكون من أهل التحلية، متحليا بالفضائل ومجلى لأنوارك، أنوارك الساطعة المتساطعة، اجعل قلبي مجلا لها. هل نحن نصلي صلاة الليل؟ صلاة الليل مجلى الأنوار، صلاة الليل مجلى الأنوار المتساطعة. الإنسان العبد في صلاة الليل إذا صلى بخشوع وخضوع يرى نفسه يزداد نورا قربا بعد قرب، ونورا بعد نور، وهداية بعد هداية. اجعلني مجلا لأنوارك كما جعلت الصالحين من عبادك، أحيني حياة محمد وآل محمد، وأمتني مماتهم. يا عظيم البر، أعظم بر أن تهب لي رفقة محمد وآل محمد. ثم ينتقل عليه السلام إلى بيان الحاجة إلى الستر لأجل طغيان الذات، فيقول: يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، لماذا تركز الأدعية على السر، على النية؟ يا من يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور، يا عليما بما في السر. يقول أهل العرفان: طغيان النية أشد من طغيان العمل. نية المعصية أخطر من المعصية. هذه النية التي تلوث النفس وتوسخ القلب أشد خطرا من المعصية نفسها. لماذا؟ لأن هذه النية تجعلك تعود للمعصية مرة أخرى. تارة أفعل المعصية لغلبة الشهوة وغلبة الغريزة، وتارة أفعل المعصية بقصد وعمد، وهذا القصد أمر خطير على النفس، لأن المعصية موجود صغير مؤقت ينتهي. المعصية قد تأخذ دقيقة واحدة، قد تأخذ مني 5 دقائق، قد تأخذ مني 10 دقائق، لكن قصد المعصية أمر يبقى في النفس، يبقى حنين إلى المعصية، يبقى ميول نحو المعصية. هذا القصد يتحول إلى أفكار، يتحول إلى خيال، يتحول إلى صور للمعصية، وهذه الصور تعود وتعود إلى ذهني، وهذا الخيال يتكرر مرة بعد أخرى ويعطيني حنينا وميولا نحو المعصية، فقصد المعصية أشد خطرا من المعصية نفسها. ولذلك سئل الصادق عليه السلام: لماذا يخلد الكفار في النار ويخلد المؤمنون في الجنة؟ لماذا؟ الكافر ارتكب ذنبا مؤقتا، 50 سنة في الكفر، 70 سنة في الكفر، لكن لماذا يجازى بجزاء غير مؤقت؟ الكفر مؤقت، فلماذا يكون جزاء الكفر جزاء غير مؤقت لا نهاية له؟ يا أهل النار خلود، ويا أهل الجنة خلود. فقال عليه السلام: لأن الكافر عزم في نفسه، شوف قصد المعصية خطر، عزم في نفسه أن لو أبقاه الله إلى الأبد لبقي كافرا، والمؤمن عزم في نفسه أن لو أبقاه الله إلى الأبد بقي مؤمنا. ذنب الكفر بسيط مؤقت، لكن قصد الكفر كان قصدا دائما. لذلك لأن قصد المعصية أشد خطرا من المعصية، فالإمام يقول: يا عليما بما في السر، أنت تعرف أن قلبي تلوث بقصد المعصية الذي هو أخطر من المعصية، لكنني متوسل بك ومتضرع إليك أن تزيل عني حتى هذا القصد، وأن تزيل من قلبي آثار هذا القصد، وأن تستر علي سترا حقيقيا، تستر جوارحي، تستر عورتي، وتستر حتى مقاصدي، وتستر حتى نواياي. يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، سترك الجميل الفضفاض يصونني ويصون جوارحي ويصون جوانحي. استشفعت بكرمك وجودك إليك، وتوسلت بحنانك وترحمك لديك. أهل العرفان يقولون: توسل لأي شخص بما هو أحب إليه. إذا توسلت إليه بما هو أحب إليه ربما يقبل وسيلتك. إذا استشفعت إليه بما هو أحب إليه ربما يقبل شفاعتك. وأنا يا إلهي أتوسل إليك بأحب الأشياء إليه، وأستشفع إليك بأحب الأشياء إليك، أحب الأشياء إليك أنت. أنت جميل وتحب الجمال والجمال ذاتك، وأنت كامل تحب الكمال والكمال ذاتك، وأنت جليل تحب الجلال والجلال ذاتك. أنا أستشفعك وأتوسل إليك بأحب شيء إليك، ألا وهو ذاتك، وذاتك وما يترتب على ذاتك من كرم وجود وحنان ورحمة. استشفعت إلهي، استشفعت بكرمك وجودك إليك، لأن كرمك وجودك مظهر لذاتك، وذاتك أحب الأشياء إليك. وتوسلت بحنانك وترحمك لديك، فإن حنانك ورحمتك مظهر ذاتك، وذاتك أحب الأشياء إليك. فاستجب دعائي. هذه المناجات التي قرأناها على مدى أيام، مناجات التائبين، استجبها، استجبها منا. فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي. مهما صنعت من الذنوب ما زلت واثقا بأنك ستغفر لي ذنبي، مهما ارتكبت من الخطايا ما زلت أحسن الظن بأنك ستمحوها مني. وقد ورد عنه جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن، ما ظن بي خيرا إلا كنت كما ظن، وأنا أحسن الظن بك يا إلهي. فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي، توبتي المشفوعة بالألم، المشفوعة بالآهات والحسرات، اقبلها. توبتي توبة بكاء، توبة حسرة، توبة ألم، توبة خضوع، توبة خشوع، توبة كلها رقة وتعلق بك، فاقبلها مني. وإذا قبلت توبتي واحتضنتني فكفر عني خطيئتي. هذه الأوساخ التي ملأت روحي طهرني منها، كيف أدخل الجنة؟ كيف أدخل الجنة هذا المكان الطاهر وأنا ملوث بالأوساخ؟ فإذا قبلت توبتي فكفر خطيئتي، أي أزل الأوساخ مني لأكون طاهرا فأستحق الدخول إلى موضع الطاهرين، وكفر عني خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.